آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة هي مال أو اختصاص طلع عن صاحبه، هذا في غير الحيوان، فإن كان حيوان فهي تسمى ضالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وعن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فهذه تسمى ضالة. أما اللقطة فهي ما يوجد مثلا من غير الحيوان، مثل الأثاث أو الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك، هذه تسمى لقطة. وأحكام اللقطة سيأتي بيانها، وهي أن اللقطة إذا وجدها الشخص فإنه يعرفها سنة كاملة، وبعد تعريف سنة كاملة ولم يأتي أحد تعريفا كامل فإنها تكون له يملكها، ولكن إن قدر أن يأتي صاحبها بعد السنة يلزمه أن يدفعها إليه أو يدفع قيمتها إذا كانت تعرفة، لكن إذا ما جاء فهي له، ما جاء لها أحد. هذا بالنسبة للقطة في سائر البلدان. أما بالنسبة إذا كانت في مكة، فاللقطة في مكة لا يجوز الإنسان يتعرض لها، لا يجوز له أن يأخذها، بل يتركها ولا يتعرض لها، ولو أخذها فإنها لا تملك، يستمر في تعريفها طول حياته، ولا يجوز له أن يتصرف فيها ولا أن يملكها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تلتقط لقطة الحرام. نعم. ويسلمها لولي الأمر. شو له يأخذ؟ الشرطة أو شو له يأخذ؟ لا يأخذ. يسلمها. أنت يسلم من الذمن. يسلمها. لكن عاد إذا أخذها قدر وأخذ جاهل ما يدري عن الحكم، يسلمها للمسؤول. ما بشك اللي يثق فيه ويطمئن إليه. ولا المفروض إنه ما يتعرض ولا يأخذ. حل حصل أنا سلمه. لا يأخذ، ما يجوز يأخذ، هو مكلف. تمام. مكلف يعني من نقافه إن الواحد يروح ويأخذ شيء ما أمره ولا كلف عليه. خلا لا تكلف ذمك، تحمل ذمك شيء ما حملك إياه الله، الله معافيك وتبلى نفسك. لا تعرض هبت. الشيخ قال لقاية الحرم. بل سلم الشرطة. ها؟ لقاية الحرم سلم الشرطة. هاد رأيك أنت تجيب لك حكم جديد؟ حنا نخبرك بحكم الله، حكم الرسول. ومن أنت ما أنت مطيع، أنت مزوم تأخذه، أنت بهواك. حنا نعرفك أنه حرام عليك أنك تعرضه، ما حل بس أي هذا هو. وأما حد أنت ملزم تأخذه وتعرف يا أحد، أنت ما تحملت، ما يجوز. أقول لك ما يجوز تعرضه، لا في الحرم ولا في الشارع، من حدود الأميال كلها ما يجوز. إذا شفت لو تشوفلك كومة جنيهات خلها على يمينك وتركها كأنك ما رأيته. ولا كلفت بهذا الشيء يا شيخ؟ ها؟ ولا كلفت بهذا الشيء من السلطات؟ إذا كلفت نعم. إذا كنت مكلف. أنا مكلف بهذا. إذا كلفت من قبل السلطة، السلطة أصلها ما له حق، لكن عاد إذا كلفت فلا بس. لكن المفروض أنك ما حبينا نسألك بهذا الشيء، إننا مكلفين في هذا الشيء. قال أنت مكلف بهذا الشيء. إذا كلفت من قبل ولي الأمر. أيوه. أنت معلوم. لكن حنا كلامنا اللي ما هو مكلف. هذا اللي ما يجوز يتعرض. أما إذا كلفت من قبل ولي الأمر. أيوه مكلفين من الحكومة. في الحكومة من الحكومة. أنك تبحث أنا. تبحث عن وتحت حصل تأشيرة وسلم. وتسلم. لا هذا إذا كلفت مش معلوم. أنت معلوم. هذه هي. ولا هو المفروض أن الإنسان ما يتعرض هذا. إن شاء الله إنه ما. حتى بالنسبة للشخص. لكن هذا الحكومة كونها مثلا تخشى أنها سقطت من إنسان ويبي يجي يسأل عنه. يسأل عن الشرطة ولا يسأل عنها؟ هم يحطونها بيع، يحطون عليه اسمه وكذا. المهم إنه، لكن بالنسبة للي مكلف، اللي مكلف هذا إن شاء الله ما عليه، هذا عمله. لكن اللي ما هو مكلف ما يجوز له يتعرض، يشوفه ويتركها ولا يتعرضها، لأنه متى ما تعرض فقد بلش ذمته واشتملت ذمته على. أما اللي مكلف هذا شيء ثاني. لا هذا الشيء التكليف غير. واحد مريض عاجل يطوف الوداع، هل يجوز طواف الوداع ولا ما يجوز؟ إلا يلزم يطوف إذا كان يقدر يطوف الوداع، إن قدر يمشي ولا يشال على شبرية. أيوة. ولا يشال على عربية، لازم يشال. لازم لازم الله يجزيك. نعم، لكن الإنسان اللي ما هو مكلف مثل هذا، مثل اللي ما هو مكلف هذا يشوفه ويتركه ولا يتعرض ولا يلمسه ولا لمسه. هذا الواجب، لأنه إذا شاله فهي بقيت الآن بذمته، حتى ولو أعطاها أحد ما تخرج من ذمته لما تصل يد صاحبه. هذا أما إذا كان مكلف ويبي يشيله ويبي يعطي ناس يحتفظون، المهم أنه مكلف، المكلف يشوف الله ما ويعتبر فيما. نعم. فدية الهدي هذا كم ليه؟ إيش؟ الهدي كم ليه يسوي؟ أي هدي؟ ما عندي أبوي أنا رشبة كبير وحرم حوايجة. أي. قالوا لا في. أي. المدينة قالوا يدير هدي. أي. مانيش عارف الهدي هنا كم ثمن. وش لبس ثوبه؟ أي. غطى راسه ولا بس ثوبه؟ أي كله. غطى راسه. هذه. يقولوا أحرم ملابس. ملابسه كلها مريد. يعني مغطي الرأس وعليها المناخير كله مغطي. هذا عليه فديتين. ها؟ عليه فديتين. عليه فدية اللبس وعليه فدية تغطية الرأس. اي نعم، ولكن يكفي من هذا 6 أصواع رز يوزعها. ها؟ اي نعم، يوزعها على 12 مسكين. انا احكي لي بالفلوس ما نعرف. ها؟ زميلي بالفلوس ما نعرف. يقول احكيلي بالفلوس. نقبل. لا الفلوس ما يجوز الفلوس. ما يجوز الفلوس إطعام. عليه هذا عليه فديتين، كل واحدة 3 أصواع رز. لكل مسكين نصف. نصف صاع. أي نعم. الصاع اللي تطلع بالفطرة، فطرة رمضان. ايه؟ هذا بين 2 تقسم. بين مسكينين. 6 مساكين للبس المخيط. و6 مساكين لتغطية الرأس إذا كان متعمد. لا مش متعمد، مريض جاهل. مريض ما كان. أيوة. إذا كان مريض متعمد لكنه مريض. هذا ينعم. أيوة. يعني لكنه معذور ما يعثم، لكن الفدية لابد منها. هذا ينعم. الفدية مثل ما ذكر هذه الفدية، وإن بغى يذبح شاتين عن كل واحدة شات جزاه الله خير، هو مخير بين يذبح شاتين عن المخيط شات وعن تغطية الرأس شات، وين يصوم 3 أيام عن كل واحدة يعني 6 أيام، وين يطعم 6 مساكين عن كل واحد، مخير بين هذا. ويعتبر فيما يجب في حديث لقطة. ها؟ في حديث لقطة مكة رسول ما قال إلا لمنشد ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. إلا لمنشدين يعني يشتهي طول حياته لما يجي صاحبه. ما كان في إذن لمن أخذها خاصة. هو إذا أخذها لزمته ولا ما تلتقط، لكن هذا اللي يبي ياخذه ويلتزم منه طول حياته وينشد عنه. من يبي يلتزم هذا؟ من يستطيع أن يلتزم طول حياته وينشد عنه؟ إعطاءه. إذا منه اتركه هذا أسلم له. تركه أفضل من أخذه، لأن الإنسان مهما كان إذا أخذه ما هو قايم بحقه، ما هو مؤدي الحق، فهو تركت هي وأسلم له. لكن هل نقول بعدم الجواز أخذه؟ لا، اللي يقوى على أخذه، إذا يبي يقوى على أخذه ويعرف ما طول حياته يجوز وتركه أفضل. إعطاء للسلطة على جسمه القوة. لا يعطيها للسلطة. لا هو إلى منه أخذها ولو دفعها للسلطة وهو أخذها يتعلقت بذمته، إن وصلت صاحبه بقيت ذمته، وما وصلت صاحبه فيه ذمته هو اللي التقط، ولمن تركه أسلم له. ما الإنسان والشهود، لأن الإنسان يحاول أنه ما يشغل ذمته، عاد إذا يشغل ذمته في الشكر الله إيه لازمه الآن أنت عشانه. نعم نوس مثلا وزعها على المساجد، لا ما يجوز التعرض يا أخي، لكن عاد إذا أخذه وورط فيها ولا يعرف صاحبه هكا الوقت ما بقي إلا توزيع. على يعني واحد يشيل ما عليك أنت من الناس، أنت ما تتكلم من الناس، أنت مسؤول عن نفسك بس، مثلا الناس ما أنت مسؤول عنه. ويعتبر فيما اللي يجب كانت مكلف من قبل الحكومة، صح أنت مكلف من قبل الحكومة مالك. ويعتبر فيما يجب تعريفه بأن تتبعه همة أواسط الناس. نعم هذه اللقطة على قسمين، لقطة ذات أهمية لها قيمة ولها مبلغ يهتمون بها الناس، ولقطة قليلة مثل ريال ريالين خمس تريل، هذه لو أخذها الإنسان لما لأن هذه ما تتبع همة أوسط الناس. أنت لو تطيح منك خمس تريل في صلاة مثلا المغرب ومن تطلع وتصل البيت ما رجعت تدورها الخمسة، فهذه اللي مثلا ثلاث تريل أربع تريل خمس تريل هذه بسيطة، صاحبه لو راح عنها ما هو رايح يدوره. الذي ما تتبع همة أوساط الناس هذا لو أخذته ما في بأس، لكن الشيء اللي له قيمة متريال متريال ألف ريال ألف ريال هذا تتبع همة، هذه هي اللقطة الذي يجب تعريفه ولا يجوز أخذها إذا كانت لقطة مكة، ولازم يعرف سنة كاملة. أما الشيء البسيط هذا مثلا ريال أو ريالين أو مسواك طايح هذا ما يخالف، بأن يهتموا في طلبه، هذا معنى تتبعه همة وساط الناس، هو إذا كان يهتم في طلبه معناه تتبعه همته، إذا يهتم في طلبه، واللي ما يهتم في طلبها هذا مأذون أنك تأخذه ولا عليك. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به وفي الشرح المهذب، وفي الشرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما كشسع نعل، نعم. فيملك بالالتقاط إيش؟ فيملك بالالتقاط، نعم. بلا تعريف، هذا الشيء البسيط الجزئي، نعم. ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، ينتفع نعم به إذا لقاه مثلا طايح من أحد العصا أو الصوت أو مثلا الحبل أو شيء ياخذه ينتفع به ما في مانع، لأن هذا قيمته بسيطة، فإن كان له قيمة فهو ما جاز له قيمة عالية، نعم. لكن الشيء التافه ذلك الرعي ما راح يدور معناه اتركه. رواه أبو داود وكذا التمرة والخرقة وما كذلك مثلا ما تمرة أو خرقة بسيطة أو كذا لا بأس، لأن الأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة في الطريق أخذها قال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلت، لكن يخشى أن تكون من الزكاة والزكاة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم سوى أخذها ونحاها عن الطريق. وأخبر أنه لو يظن أنه مية من الصدقة سنأكله، دل على أن الشيء البسيط ما في مانع أن الإنسان يأكل، نعم. وكل التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله، نعم. مقصود أنه وما لا خطر له إيش؟ يعني ما له قيمة، ما له قيمة، ما له خطر يعني ما له قيمة عند الناس كبيرة. ومن امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والضباء والطيور والفهود ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل حرم أخذه، بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. نعم هذه الضوال نحن نتكلم عن اللقطة والآن نتكلم عن الضالة، لأنه سبق لنا فرق بين اللقطة والضالة، إن الضالة في الحيوان واللقطة هو الشيء اللي مثلا نقود أو ما نقود أو كذا أو أثاث أو ملابس أو كذا لقطة، لكن إذا كانت ضالة يعني مثل الحيوان هذا يسمى ضال. هذا إذا كان مثلا ما يحمي نفسه عن صغار السباع مثل الغنم والمعزة ولقاه بالبرية هذا يجوز التقاطه، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أما إن كان أعلى من ذا مثل البقر، بقرة أو ثور أو جمل، هذا ما يجوز يتعرض، لأن هذا يحمي نفسه عن صغار الذئاب. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب قال ما لك ولها لا تتعرض، معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولذلك تجد كثيرا من البادية الأوقات اللي مثلا أوقات الشتاء وكذا يخلون إبلهم في المكان يتركونه شهر شهرين يرحم، لأنهم أمنين عليه مطمئنين. أما الغنم ما تترك، لأن لو تبت ليلة بالبر راحت للذيب. فلذلك قالت الغنم تلتقط. نعم. فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون. نعم. وخشب لو كبير لو قد العاد الإنسان مدن وشافها البقرة والبعير وكذا واخذوا على أنه ظل فهو من ضمان، حيث أنه لو تلف وكذا يدفع الصاحب قيمته، مضمون عليه. نعم. وقال عمر ومن أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ. نعم، فهو ضال مخطئ لأنه خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤويها يعني ما نجيبه ويحطها عنده إلا إنسان ضال، فهو لا يجوز يتعرضها. نعم. فإن أخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. نعم، الشيء اللي له قيمة، شيء له قيمة، مثلا لو خشب، الخشب اللي له قيمة مقالي ما يجوز تعرض له لو وجدته ساكن، لأن هذا ما عليه. نعم. وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره، كأثمان ومتاع. نعم، مثل الأثمان والمتاع، إذا وجد مثلا زولي ساقط، وجد دراهم ساقط، وجد ذهب، وجد هذا يأخذه، لكنه مخير بين أنه يأخذه ويتركه. لكن لو أخذه وجب عليه أنه يعرفه سنة كاملة، هذا في غير مكة. أما مكة يعرفها طول الدهر، ما هي مكة، لكن في غير مكة يعرفها سنة كاملة، وإذا تمت السنة ما جاء أحد فيه تقول له. نعم. إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها لحديث زيد، هذا بهذا الشرط، يعني ما يجوز للإنسان يتعرض اللقطة إلا بشرطين. إذا أمن نفسه أنه مثلا يستدخله لنفسه، يأمن نفسه عنده أمانة وثقة من نفسه إن مثلا ما تضعف نفسه أمامه ويأخذه يتملكه، هذه شرط. الشرط الثاني أن يكون له قوة على التعريف، يعني يقدر يعرفه. فإن كان أيضا ما له قدرة على التعريف فلا يجوز يتعرض. فإذا كان هذا الشرطين، أولا أنه آمن على نفسه أنه تدخل ذمته، والأمر الثاني أنه يقدر يعرفها سنة كاملة. فإذا ضمن الشرطين هذولي جاز له أنه يأخذها، ولو تركها فهو أفضل له حتى يسلم من شره. نعم. أحيانا يكون الشيء ليس ثمينا إلى حد أنه صاحبه يسأل عنه لمقدار سنة. أيضا يحتاج إلى تعريف سنة. يعني شيء مثلا قيمته لا تزيد على 100 ريال، لما الإنسان يفقده ممكن يسأل عنه يتحرى. إيه هذا اللي يبي يسأل عنه صاحبه لازم يعرف سنة، اللي يظن أنه يسأل عنه اللي قيمته 100 ريال أو 200 ريال صاحبه يبي يسأل عنه، لكن قيمته 5 ريال 3 ريال 4 ريال هذا يأخذه ولا يسأل عنه، يعني هذا ما تتبعه همة وسط الناس. لحديث زيد ابن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. اعرف مثلا الخرقة اللي هي مصورة فيها والخيط اللي هي محزومة فيها، وعرف مقدارها وعرفها سنة ان جاء احد، وإلا وعرفها. فاذا جاء احد وقال والله انا ضاع لي، قلنا نعم وش الخرقة وش لونها، اللي بي بيضة ولا حمراء، السلك اللي محزوم وش نوعه، أسود ولا أخضر ولا أبيض، كم قيمته. فإذا قال والله أنا أصرار الخرقة بيضة وهي محزومة بخرقة حمراء، وهي مثلا ذهب أو ورق يعني فضة أو كذا، إلى من عرف الأشياء هذه عرفها إياه ولو ما جاب شهود، لأنه ما على كل حال يجد شهود، مجرد تعريف هذه الأشياء يقوم مقام الشهود، تدفع له وتسلم منه. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها وتكون وديعة عندك. نعم، إذا قامت سنة وعرفتها ولجى لها حتى تكون ملكة واستنفقها، يعني أنفقها على نفسك وصارت ملكة، ولكن يبقى بضميرك ويلقى بخاطرك أنه لو قدر أنه جاء صاحبه بعد سنة أو سنتين أو 10 سنين وقال والله أنا ضاع لي كذا وكذا، فأنت غرمه، تنوي هذا بخاطرك أنه متى ما جار عينك تدفع له قيمة. إذا ونمت فيه الصاحب هي ونمانع. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم، يوما من الدهر ولو بعد 5 و10 و20 سنة. نعم. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. نعم، لأنها الشاة ما ترد ما تحمي نفسها عن شيء، هي رايحة يما للذيب ولا لك، كل الوحش من شخص آخر، فما أدون لك أنك تأخذها. نعم، والأفضل، لكن لا بد من تعريفها. نعم. والأفضل تركها، هذا الأفضل مطلقة سواء في الحرم أو في غير الحرم، الأفضل بحقك ترك اللقطة، إنك ما تعرضه ولا تلمسه، هذا الأفضل، وهذا براءة ذمك، إن مهما شفته إنك ما تعرضه. وربما أن الإنسان في تلك الساعة لو شاف له مثلا شيء مثمن، ربما أنه تغلبها العاطفة ويقول مسكين صاحبها الحين دولة أبي أخذه، لعل الله يجيبه ولا يجده يأخذه واحد ما يخاف الله وكذا ويضيعه، لكن أنت ربما هذه تحملك وتأخذه وانت ورط بها أنت افتارك ولا تعرضها أنت، أسلم لك وأحسن. روي عن ابن عباس وابن عمر وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب. إذا ما أمن نفسه حرام عليه يتعرض، بس كأنه غاصب. نعم، إذا ما يأمن نفسه. نعم، فليس له أخذها لما أو ما يقوى على التعريف، إذا ما أمن نفسه أو ما يقوى على التعريف، إنه لابد يعرف أسنم، وهذه كلفة على الإنسان، من كيف يستطيع يعرف أسنم، تعب عليه وشديد، فإذا خشي منه ما يقوم على وجهه يجب عليه الترك. فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره ويضمنها إن تلفت فرط ولو مفرط، ولا يملكها، وإن عرفها ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. نعم، ربما أن الإنسان إذا شافه لقطة أخذها ثم بعدين أخذها بيده ثم فكر كلا وشبيبة تبرشن هذه هم منحطة، خلاص الضمان استقر عليه، مجرد شيء بتويه ولو وضعه فيما بعد، مدامة شاله لازمته الآن إنه يعرفها، ولا يجوز له يضعها ثانية، لو وضعها ثانية وضاعت أو كذا فيه تكون من ضمانه، ليش تلبسها وليش تعرضها. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها. ولذلك يروى في بعض القصص النادرة، أبو حنيفة رحمه الله معروف سعة علمه ومعروف سعة عقله ومعروف دهاؤه، من هدى الناس ومن أعقل الناس ومن أميز الناس، فهو يقول رحمه الله ما غلبني إلا امرأة كان يمشي في الطريق وإذا لقطة في الطريق ما أدري هو أنه لقطة، والمرأة واجبة عنده وهو ما يدري، قالت المرأة له انهضها علي، يبي انهضها علي، فلما انهضها وخذها بيديه قالت تراه لقطة أنا ما نشقطها، فلما تورط أخذها عدا الحين منزوم يعرفه، فهي ورطته وخذها لأنه عارفة أبو حنيفة رحمه الله ما هو بداخل، وإنه لصارت بيده إن شاء الله تتصل صاحبه، لأنه يبي يحرص والناس يجونه ويبي يسأل والناس يهتمون اللي تعلق به، فهذه المرأة من شطارته وقفت عنده شافت أبو حنيفة وقفت، فلما قالت انهض علي هذه كأنه له، فلما انهضه قالت ترى لقطة أنا وشكاري منه. وهو يقول غلبتني هذه المرأة لأنها غرت وخدعته، فهو فلما أخذه لازم أحد الآن يعني. فأنت لو شفت لقطة مثلا، لو فرض أنك لقيت لك مثلا كمر وهو فلوس وصل الحرم ولا مشتاري، ها والله هذه فلوس يجيها الحين بزر ولا يجي أحد ويأخذتها عنه، ثم فكرت قلت لها هذه لقطة وشبيبة أبي أحطها، ما لك تحطها الآن ما دامت أنك أخذتها لازمك أنك تحرفها ولا لو سلمها الشرطة يعني إذا عاجز الحين سلمها الشرطة، خصوص إذا كانت في الحرم أو في منطقة الحول اللي هم عند منطقتهم. وإن شاء الله إذا كان أنه إنسان مثلا أجنبي أو إنسان ما هو معروف، من كان أنه لا مثل صاحب دكان واللي قاه قريبة من دكان لا يلزم تبقى عنده، حتى الناس يمرون ربما يسألون ربما كذا، ومن مر ومن شاف من أجنبي قال له ترى عندي لقطة أو كذا ما يروح يعطيها لها، ولأن اللي غيرك ربما يهتم اهتمام كذا، أنت اللي برشتبه وصارت بذمك تهتم أكثر من غيره، فربما تعطي واحد ما يهتم باهتمامك به بالتعريف ومن تأثم أنت به. نعم. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها، ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه. أي نعم، الشيء الذي يخشى أنه يفسد يخشى عليها فساد، لو مثلا مريت مع الشارع ولقيت لك مثلا طبق بيض له على عتبة السام مسوق ما أبو أحد ولا شيء، معناه هذا ضايع يعني صح، رب حطوه رسب سيارته وراح ونسيه صار ضال، مثل هذا إذا أخذ هذا ما ينحفظ صح، هذا لو يترك له كذا معناه يخرب يبيعه ويحتفظ بقيمة، ثم يخبر عنه وجد ضال، إذا قال والله أنا تركت كذا وكذا قوله والله هذه قيمته وجدته وبعته وهذه قيمته، الشيء اللي يفسد أو خضرة أو فاكهة هذا يخرب، أما الشيء اللي ما يخرب مثل أثاث مثل سجادة مثل فلوس هذا ما يحتفظ به أنا. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه، ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا في مجامع الناس. نعم، هذا كيفية التعريف، وذكر لنا التعريف وأنه يجب يعرف وصنه، فعلى التعريف أنه يعرف في مجامع الناس محل ما يجتمعون الناس، يعرفها نهارا وقت سعي الناس وروحتهم وجيتهم، ما هو إلى مثلا صار وقت الليل ما أبو أحد وقف في السوق وقال من هين هو الضال وما عنده أحد يسمع قال والله أنا عرفت، هذه مخادعة لله ومخادعة، لكن وقت اجتماع الناس أكثر ما يجتمعون الناس ترفع صوتك وتقول والله ذال ضايعتنا بهذا من هيل وما فقد شيء من كذا كذا، لما الناس يسمعون ويتسامعون ويسمع بعضهم بعض فيها، فهذا مثلا أول مرة بأسبوع كل يوم تنشدها، ثم بأسبوع الثاني يوم بعد يوم، ثم أسبوع الثاني مثلا بأسبوع مرتين، ثم مثلا بعدين في كل أسبوع مرة، ما لازم كل يوم، أول مرة لازم كل يوم لمدة أسبوع، هذا التعريف. نعم. قال وجوبا يعني وجوبا في وجوب التعريف إلى خذا كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. هذا هو باب المساجد من برا، لما في المسجد داخل المسجد ما يجوز، لكن في أبواب المساجد من برا من خارج المسجد، لأن الناس يطلعون مثلا يقول ضايع كذا وكذا والناس من طلع من المسجد سمعوا، لكن داخل المسجد لا. نعم. غير المساجد فلا تعرف فيها. نعم، المساجد ما يجوز تعريف اللقطة، ولا يجوز أن تسأل عن اللقطة وانت في المسجد، ما يجوز تدخل المسجد الناس مجتمعين بيصلون أو لا سلموا تقوم وتقول والله أنا ضايع لي كذا وكذا يا ناس مين شاف، هذا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ادعوا عليه لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى لهذا، لكن اطلع خارج باب المسجد والناس يطلعون وانت مثلا تشيد عنها وتسأل عنها. المئذنة تعتبر من داخل ام خارج؟ المئذنة داخل. المئذنة نعم. كان بابه من داخل المسجد في تبع المسجد، يعني خارج بابه خارج برا. نعم. حولا كاملا. نعم، التعريف حولا كامل. نعم. روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذا إذا إذا كل يوم ثم أسبوع ثم عرفة. أي نعم، أولا يعرفها يوميا ثم بعد ذلك في كل أسبوع، ثم عاد التعريف يبقى على عرف الناس واصطلاحهم، لو جمعة وراء جمعة نبهت عليها ما يكفي. نعم. وأجرة المنادي على الملتقط. أي نعم، لأنه يبي يخلص نفسه، ما هو على اللقاء صاحب اللقاء. بلش نسا أقول بلش هذا يبي يبلش ما بشك، وهذا وليش أنه العلماء يقولون ترك أحسن، لأنه يبي يبلش، يبي واجر لواحد سنة ولا هو ربما ما كل واحد يبي يقف وشيد عنه، يبي واجر، فهذا أجرته يدفعه وشكفل الله يدفع حتى يبر ذمته وتخلص. ويملكه بعده، أي بعد أي نعم بعد ذلك تعريف. يملكه إذا لم يأتي صاحبه، ولكنه ما هم ملك مطلق، هو ملكها الحين، لكن لو جاء صاحبه سندفع له قيمته. نعم. حكمة، أي من غير اختيار. نعم، يعني يملكها حكما، حكما يعني يحكم بملكها له، يعني تدخل في ملكه قهرا عليه، لو قال والله أنا ما أبيت نهي ملكك عدها الحين بغيت تصدق به عنك، أنت الآن صارت ملكي. ولذلك يقولون الحكمة مثل حكم الإرث، إذا توفي لك قريب وأنت أرثه حقك من الارث دخل لك حكم غصبا عليك ان تملك، لكن كونك حتى يوم تبي تصدق وله ملكك، فاللقطة الى حرفتها عرف كامل وتميت سنة وانت تعرف هذا التعريف صارت ملكك. ان عاد تقول والله انا لا انا ما ابيه، فهذا مثل لما انك تصدقت بشيء من حلالك تصدق ما برأيك لك. كالميراث تلك هذه مصورة فيها.